قال من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه رؤيا يبلغني الله بها. قالت والله ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا خرج من أهل بيتي أحد حتى أنزل الله على نبيه. فأخذهم ما كان يأخذ من البرحاء عند الوحي حتى إنه ليتحدر من الجمال من العراق إلى يوم الشاة من قبل القول الذي أوتي عليه. قالت فلما سري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها قال أبشري يا عائشة أما الله فقد براك. فقالت لي أمي قومي إليه. فقلت والله لا أقوم إلا لله ولا أحمد إلا الله. هو الذي أنزل براءتي فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم عشر آيات فأنزل الله تعالى على آيات براءتي. قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مصلح قرابتي من وفقه والله لا أنفق عليه شيئا أبدا. بعد الذي قال لعائشة ما قال قال فأنزل الله ولا يأتلي بالفضل منكم الساعة إلى قولي ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. قال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصلح إنما قدر حل التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها عنه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أمري ما علمت يا رأيتي. فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميه من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حملة بنت جحش تحامي لها فهلكت فيه من هلك. قال زهري فأذى من تائلين من هؤلاء الرد. أخرجه البخاري ومسلم. قال قال علي بن محمد بن عمر قال قال عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا احمد بن يحيى السوسي قال حدثنا ابو بن شجاع قال حدثنا حفص الحلبي الحلبي مولى السكون عن علي بن زيد بن جدعان عن امه عائشه رضي الله تعالى عنها قال عن اميه عن اميه عن عائشه عن اميه عن عائشه شيخنا عفوا في السنه السابقه طيب فقط عروه بن الزبير ايوه عروه بن الزبير وعندكم عبد الله بن عبد الله بن عتبة هو عبد الله عبد الله بن عبد الله بن عتبة. نعم. عن أمية عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أعطيت تسعا لم يعطوا شيئا من النساء بعد مريم بنت عمران. نزل جبريل بصورتي في كفنه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتزويجي وتزوجني بكرا ولم يتزوج بكرا غيري وقبض رأسه في نحري وقبره في بيتي وحفت الملائكة وحفت الملائكة بيتي وكان ينزل الوحي فيفرق عنه أهله فيفرق عنه أهله وينزل وأنا معه في حافه وأنا ابن خليفة وأنا ابنة خليفتي وصديق وصديقي ونزل عذري من السماء في القرآن وجعلت طيبة لطيب ووعدت مغفرة ورزقا كريما. هذه المعاني كلها صحيحة غض النظر عن الإسلام. قال أخبرنا علي بن أحمد يعقوب قال أخبرنا محمد بن أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب علي بن محمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن حاتم قال أخبرنا عبيد الله الأودي قال أن أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما رأيت أحدا قط أعلم بطب ولا بفقه ولا بشر من عائشة رضي الله عنها وأنا أقول والله ولا بالقرآن ولا بالحديث. قال أخبرنا هم يطلقون الفقه يقصدون فقه القرآن والسنة يعني. قال قرنا علي بن عمر قال قرنا أحمد بن عبد الله الأدمي قال حدثنا موسى بن سالم الوشع قال أخبرنا شبابة وقال بن عمر بن الكريم بن خالد قال جاء عبد الله بن ياسر إلى عائشة يوم الجمعة فقال السلام عليك يا أمة. فقالت ما أنا لك بأم. قال بلى والله وإن كريتي وإنك لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. قال وقرنا علي قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا إسماعيل بن ذي قال حدثنا صالح بن عبد الله بن صالح قال حدثنا بن سالم بن علي بن أبي طالب ذكر عائشة فقال لو كانت امرأة تكون خليفة لكانت عائشة خليفة. قال وقرنا محمد حسن الهاشمي قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد المصري قال حدثنا حسن بن بشير قال حدثنا معاذ بن عمر عن مغيرة عن عطاء قال كانت عائشة أعلم الناس كانت عائشة أعلم الناس وأفقه الناس وأحسن الناس وهي في العامة. قال وقرنا علي بن أحمد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن قال حدثنا بن جابر قال حدثنا علي بن مسلم هشام بن قاسم محمد قال سمعت ابن الزبير قال ما رأيت امرأة قط أجل من عائشة وأسماء كانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعت مواضيع وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. قال واخبرنا علي بن احمد قال حدثنا احمد بن قال حدثنا احمد بن عبد الله النرسي قال حدثنا خبيث قال حدثنا سفيان عن 11 تيم بن سلمان قال قال رايت عائشه تقسم 70,000 وهي ترقع درعها. الله اكبر. قال واخبرنا علي قال حدثنا احمد قال حدثنا حسن بن علي بن متوكل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله عن معمر عن سهري عن قاسم بن محمد قال قال معاويه ما رايت احدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابلغ من عائشه. قال قال عبد الرحمن بن عمر قال قال محمد جابر قال حدثنا بس بن حميد قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سكري بن عيد قال سأل معاوية زيادة أي الناس يبلغ قال أنت يا أمير المؤمنين قال أعزائكم عليه قال أما إذا عزمت علي فعائشة. فقال معاوية أما إنها ما فتحت بابا قط تريد أن تغلقه إلا أغلقت ولا أغلقت بابا تريد أن تفتحه إلا فتحت. قال قال علي بن عمر قال قال محمد بن سلمان قال حدثنا حسن بن مكرم قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا خالد بن عبد الله عن محمد بن سيرين عن أحمد بن قاسم قال سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وقلوب ما بعد فما سمعت الكلام من فيه مخلوق أفخم ولا أحسن من عائشة رضي الله تعالى عنها. قال قال عمر بن عبد الله بن زيد قال قال اسحاق بن حميد الخزني قال حدثني علي بن حميد قال حدثني فضيل عن شعبة عن ابي هريره اشتنى ذكرت برجل من سباع فقيل اتسب امك قال ما هي امي فبدأ فقال صدق على ام المؤمنين وام الكافرون فلست له بهم قال وقال له محمد بن عبد الرحمن قال حدثني يقول ابراهيم قال حدثني علي بن مسلم قال حدثنا ام عمر بنت حسان بن زيد قال حدثني صاحبي سعيد بن يحيى بن عيسى النبي عن عائشه انها قالت لا يلتقي صوني احد في الدنيا الا تبرأت منه في الاخره قال قرانا احمد بن محمد بن حسن قال قرانا محمد بن حسين قال قرانا محمد بن حسين قال قرانا محمد بن حسين قال قرانا محمد بن حسين قال قرانا محمد بن حسين قال قرانا عامل نبي قاسم الشعبي يقول ما زنت امرأة نبي قط. طيب فإن قال قائل فما قول الله عز وجل كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. النفاق مقصود النفاق أظهرتا الإسلام وهما في القلب غير يعني مسلمين هذا المقصود. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما هذا الباب الإخوة مهم جدا. لأن معاوية كما قال بعض السلف يعني باغ من ولجه ولج في بقية الصحابة ومن احترقه وقره فإنه سيحترم بقية الصحابة. ولذلك من الفروقات بين أهل السنة وأهل البدع أن أهل البدع يتجاسرون في معاوية وأبي هريرة وعبد بن العاص وأمثالهم ثم يتكلمون في من عظم حتى يصل إلى عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. فينبغي أن نكون على حذر فيما يقال في معاوية أو في أبي سفيان. نعم معاوية باب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ستر من ولج هذا الباب ولج ما بعده ومن حفظ هذا الباب حفظ ما بعده. سيأتي كلام السلف في هذا الباب. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا موسى بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس قال حق وأخبرنا عبد الله بن قال حدثنا وائل قال حدثنا مالك بن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على يوم حرام في حال وكانت حرام تحت عبيد بن صالح بن فدخل عليها ذات يوم فقعدت وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستيقظ ويضحك فقال ما يضحكك يا رسول الله قال الناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون الثلج هذا البحر ملوك على الأسرة أو قال مثل الملوك شك إسحاق قال يا رسول الله ادعو الله لأني منهم فقال أنت في ذوي قال فركبت في زمن معاوية تصويعا عن نابتها حين خرجت من البحر فماتت أخرجه البخاري هو مسلم. قال قال محمد بن مسلم صلى الله عليه وسلم ممكن تختصر المصنف إذا وجدت نسخ الأولين من الأولين بحكم كلام آخر على مرة ثانية يعني أقول يمكن المصنف اختصر إذا وجدت نسخ اعتقد مو موجود اختصر صار واحد مو موجود بس اختصر صار شديد عن الشيخ بعد من الأولين من الأولين بل هنا الآن ناطق الأولين يعني الناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثمن هذا البحر ملوك هذا من الأولين طيب ثم نعم على نفس الكلام طيب قال عبد الله هو منهم قال من الأولين هؤلاء هو ذكر الأولين خلاص ما ذكر الثاني عشان يشكل لأنه موجود في البخاري ومسلم على كل حال هو ما جاء من طريق البخاري ومسلم هذا قررناه وانتهينا منه. أنا أقصد ربما لأنه جاء في البخاري ومسلم اختصر هذا اختصار شديد. لا قال محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن حسن قال حدثنا بشير بن موسى قال حدثنا احمد بن محمد الزرعي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن جدي قال كان في داوه يحملها يوضي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ معه في داوه كذا وكان يتبع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان وليت امرا فاتق الله واعدل. قال معاوية قد عرف أني له خلق الدنيا حتى ابتلى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وليت امرا فاتق الله واعدل. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا زبير بن كلف قال حدثنا مجيد بن عبد العزيز عن ياسين بن عبد الله بن عوض عن مسلم الخولاني عن معاوية بن ابي سفيان وخطب الناس وقد حبس العطاء شهرين او ثلاثة فقال له مسلم يا معاوية ان هذا ما ليس لمالك ولا مال ابيك ولا مال امك فاشار معاوية الى الناس يعني انكتوا ونزل فاغتسل ثم رجع فقال ايها الناس ان ابا مسلم ذكر ان هذا ما ليس لمال ابي ولا مال امي وصدقه مسلم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغضب من الشيطان والشيطان من النار والمال من النار فاذا غضب احدكم فليغتسل اغدوا على اطيعتكم على بركة الله. قال قال محمد بن الفارسي قال حدثنا محمد بن الفارسي الشكسكي قال حدثنا أبو القاسم يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا محمد بن شعيب بن شعبان قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حبس الحفاني عن عبد الله بن مسلم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار بن معاوية بشيء فقال الله ورسوله أعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لمعاوية قال المغضب أبو بكر وعمر فقال أما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من قريش أما يجزون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يجزون أما يجزون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله فلما جاء وقف بين يديه فقال حملوه أمركم فإنه قوي أمين احضروه أمركم احضروه في أحد نسب؟ أنا تبقى عندي أنا ما أشعر بشيء منه احضروه أمركم فإنه قوي أمين. ولذلك نجد أن عمر عمل بها طيلة زمن خلافته ولا معاوية إيش الشعب وما عجله قط 10 سنوات ما عجله. فلما ولي خلافة عثمان أقره على مكان، أقره على مكان طيل مدة 13 سنة وهو خليفة أمير في الشام 23 سنة. قال أخبرنا حسين بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن حمد قال أبن مسلم بن عمر قال أبن سليم بن سعيد قال فرعون حسن بن عمر قال فرعون اسماعيل بن محمد قال حدثنا حسين بن عمر قال حدثنا مقدم بن سعيد عليه بن سالم معاذ بن سالم بن يوسف بن سعيد عن عاد بن زياد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل معاذ بن قال اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب. قال فرعون علي بن عمر قال فرعون اسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا مسر قال حدثنا سعيد بن رجاء بن يزيد عن مقدم بن عمير المزني قال سعيد هو كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال بمعاذ اللهم اجعله هاديا مهتديا واهديه واهدي به. قال أخبرنا علي بن عمر رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى بن موزي سكن دجيل قال حدثنا إسماعيل بن يحيى الحمصي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل معاوية ثم قال إن غني ودخل معاوية ثم قال إن غني مثل ذلك فدخل معاوية فقال رجل يا رسول الله هذا هو قال هذا هو. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مني يا معاوية وأنا منك أنت تزاحمني على باب الجنة كعدي السبابة السبابة الوسطى. قال وجمعهما حديث ضعيف. عبد العزيز عندكم ابن يحيى وابن بحر المروزي. عبد العزيز بن يحيى بن بحر. عبد العزيز بن بحر المروزي. قال قلنا علي بن احمد بن عبد الله قال اخبرنا احمد بن عبيد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن يوسف قال حدثنا محمد بن زيد الجرجاني قال حدثنا النضر بن محمد اليمامي عن ابن حبان قال حدثنا ابو سمير بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان المسلمون لا ينظرون الى ابي سفيان ولا يقعدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث اعطنيهن. قال نعم. قال عندي احسن الله رجل اجبل ام حبيبه بنت ابي سفيان زوجك. قال نعم. قال معاويه تجعله كاتب بيده. قال نعم. طبعا هذا الحديث الصحيح فاشكل على بعض الناس المسلم كيف ان ابو سفيان يقول زوجك أحسن الناس وأجمل الناس وهي أم حبيبة ربلة بنت أبي سفيان كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام أبي سفيان. أشكل على بعض الناس حتى ظن بعض الناس أن هذه اللفظة شاذة والصواب أنها ثابتة وإنما المقصود أراد أبو سفيان إثبات ولايته عليها وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات صدق إسلام أبي سفيان. إذ لو كان أبو سفيان غير مسلم لما كان له ولاية ولقال له إن ولايته غير صحيحة وأنزل الله عليه الرحمة ويقول له إن ولايته غير هذه هي الفائدة فإن بعيد الرقم يا عبد المعين طيب ما هو ذلك الآن رملة بنت أبي سفيان تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في بعدما مات زوجها في الحبشة وقدمت من الحبشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أبو سفيان أسلم في عام الفتح. طيب هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 4 سنوات أو أكثر صح؟ فكيف يقول أبو سفيان أزوجك أجمل النساء ها؟ ابنتي أم حبيبة كيف يقول هذا الكلام؟ قال العلماء هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أراد أبو سفيان إثبات ولايته عليها بعد ما أسلم فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فهذا فيه دلالة على أن إسلامه كان صدقا إذ أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الولاية ولما جاء قال تعال نعقد من جديد ونجيب الشهود ونسوي كذا وكذا وضحت؟ لا إنما كان الناس ما يعطون له وجه لأن إسلامه متأخر فأراد أبو سفيان إثبات أن له منزلة عند الله إذ ابنته تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معاوية تجعله كتاب معاوية تجعله كاتب بين يديك. قال نعم. قال وتمدني حتى أقاتل الكفار كما أقاتل المسلمين. قال نعم كما كنت كما كنت أقاتل المسلمين نعم أكتبه لي هذه لفظة المسلمة. قال وتمدني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال نعم. أخرجه مسلم عن عباس بن عبد العظيم وأحمد بن جعفر أحمد بن جعفر المعقلي والمعقل المعقلي نعم اللام ليس اللام المعقلي أي نظر لمحمد. طيب كما هو خلاص. قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال حدثنا ابن أبي نعيم قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا سفيان بن يري قال حدثنا أبو حفص بن جبل بن سعيد قال قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما رأيت رجلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسود من معاوية. فقال هو ولا عمر. فقال عمر كان خيرا منه وكان هو أسود من أسود يعني أعظم في السيادة أعظم في السيادة حيث أن الناس كلهم يطاوعونه. قال أخبرنا علي بن محمد بن أبو قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال حدثنا علي بن جابر قال حدثنا حسين بن زيد عن جابر بن محمد عن أبي أن الحسن والحسين كان يقبلان جوائز معاوية. الحسن والحسين يقبلان جوائز من؟ معاوية. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن احمد قال اخبرنا عبد الله بن اسماعيل الهاشمي قال حدثنا محمد بن يوسف الطباخ قال حدثنا مصعب الزبيري قال اخبرنا الدراوردي قال حدثنا الدراوردي قال رجع بن محمد جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انتهى فسلم على ابي بكر وعمر واني كان فرآني كاني تعجبت وقال سرني قال فقال والله ان هذا الدين الذي يدين الله به والله بما يسرني اني قلت لمعاويه اخزاه الله او فعل الله به وان لي الدنيا يعني حتى مذمت معاويه ما يرضى فكيف ابي بكر وعمر قال قال حسين بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن محمد قال حدثنا حسن بن قال حدثنا عيسى بن مرحوم بن عبد العزيز بن طالب قال حدثنا عبد المهيب بن عباس بن سعد الساعدي عن ابيه عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احبوا قريشا فانه من احبهم احبه الله قال اخبرنا محمد بن انبهنا محمد بن رزق الله قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يحيى قال حدثنا محمد بن عثمان بن يحيى احمد بن عثمان بن يحيى بلا العمر 84 شيخ عليكم الحسن بن عرفه الحسين بن عمر عفوا الثالث الحسن بن عرفة والحسن بن عمر قال أبانا محمد بن رسول الله قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العوام قال حدثنا رباح بن جراح البصري قال سمعت رجل بن الموصلي قال سمعت رجل سعد بن معاف الجمار فقال يا أبا مسعود أين عمر بن عبد العزيز بن معاوية بن أبي سفيان فغضب من ذلك غضبا شديدا من اللي غضب المعاف بن عمر وقال لا ينقص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد معاوية صاحبه وصيره كاتبه وأمينه على رأيه وصيره وكاتبه معاوية صاحبه وصيره وكاتبه وأمينه على وحي الله وقال صلى الله عليه وسلم دعوا لأصحابي وصالي فمن سبهم فعليه أن تضيع الملائكة والناس أجمعين قال أما أنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جاني قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال قلت لأحمد بن حماد أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صين إلا صيني ونسبي قال نعم قلت عليه كل علي معاوية رضي الله عنه قال نعم قال وجدت بخطب الحسن بن محمد بن احمد بن مسلم والد ابي احمد وابي طاهر قال فحدثنا ابو القاسم بكير بن محمد بن مسلم عبيد الله قال حدثنا عنه ابو احمد الفرضي رحمه الله قال حدثنا ابو بكر احمد بن عمران العسكري قال حدثنا ابو علي الحسين الحسيني بن خليل العنزي قال كنت جالسا مع قوم من الكتاب من الكتاب فتناول معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه فقمت مغضبا فلما كانت الليلة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي فقال لي تعرف منزلة امي حبيبة مني قلت نعم يا رسول الله فقال لي من اغضبها في اخيها فقد اغضبني قال قال محمد بن رحمان قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا جابر بن عبد الله رجل منه قال كتبت عائشة لمعاوية أما بعد فاتق الله فإنك إن اتقيت الله كفاك الناس وإنك إذا اتقيت الناس لم يغن عنك من الله شيئا وقال أخبرنا محمد قال حدثنا يحيى قال حدثنا حسين قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا عبد الوهاب بن وردي عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي إلي بكتاب توصيني فيه ولا تكثري فيه ولا تكثري عليه فكتبت عائشة لمعاوية رضي الله تعالى عنه سلام عليك أما بعد فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس إلى الله سخط الناس كفى الله وكفى الناس ومن التمس إلى الناس سخط الله وكفى الله إلى الناس والسلام عليكم قال أخبرنا محمد قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا حسين بن حسن قال حدثنا مبارك علي معبد بن أبي بكر يعني جعفر أن أبا بكر كتب لمعاوية يعاتبه في التأسي في التأني فكتب إليه معاوية أما بعد في التأني يعني كان حليما كان إيش حليما فكتب إليه معاوية أما بعد فإن التفهم في الخير زيادة ورشد وإن رشد من رشد على العجلة وإن الخائب مما يخاف عن الأناد وإن المتثبت مصيب لو كاد أن يكون مصيبا وإن العجل مخطئ لو كاد أن يكون مخطئا وإنه من لا ينفع الرفق يضره الخلق ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعاني ولا يبلغ الرجل ما بلغ الرأي حتى يغلب علمه جهله وصبره شهوته ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الحلم قال اخبرنا عبد الرحمن بن قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا محمد بن صالح قال حدثنا النضر بن اسماعيل البجلي عن جلال بن الشعبي قال الدهاة اربعه معاويه للانات والحلم وعمرو للدائيه والحرب والمغيره للمعضلات الشدائد وزياد على الصغير والكبير طبعا هنا لما يقول وعمرو للدائيه والحرب ما يجوز ان الانسان ياتي ويقول انه كان عياذا بالله تبارك وتعالى مخادعا ما يجوز هذا الكلام او يقول عنه عياذا بالله انه يصف الفخاخ أو عبارات مثل هذه العبارات التي يقولها أصحاب الجرائد والمجلات والكتب. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس قال حدثنا محمد بن بشر العتيق قال حدثنا إسماعيل بن قيس قال بلغ معاوية وهو نعيد فيه فجعل يقلب ذراعه كالناعسي نخل وهو يقول هذه الدنيا إلا ما ذبنا وجربنا والله لوددت أني لا أغبر فيكم والله لوددت أني والله والله لوددت أني لا أغور فيكم فوق ثلاث حتى ألحق بالله قالوا إلى مغفرة الله ورحمته قال إلى ما شاء الله من قضاء لي قد علم الله أني لم آتي وما كره إليه غيره قال قال محمد بن المسني قال اخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا احمد بن احمد الازرقي قال حدثنا ابو النعيم عن جده ان عمر دعا ابا سفيان يعزيه بابنه يزيد بن ابي سفيان وقال له ابو سفيان من جعلت على عملي امير المؤمنين قال جعلت اخاه معاويه وابناك مصلحان لا يحل لنا ان ننزع مصلحين يزيد بن أبي سفيان طبعاً توفي في غزوة اليرموك وفي معارك معروف، ومعاوية رضي الله عنه ولى جهة الشام، وأبو عبيدة رضي الله عنه معه كان الأمير العام. قال ثم أبو عبيدة توفي في طارون عمواس فصار الأمر كله إلى معاوية. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا أحمد بن زين قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سهل قال حدثني أبي عن سعيد بن المسيب عن أبي قال فقدت الأصوات يوم فقدت الأصوات يوم اليرموك إلى رجل واحد يقول يا نصر الله اقترب والمسلمون يقتتلون، فذهبت أنظر فإذا أبو سفيان يمد راية بن يزيد قال أنبأنا محمد بن عبد القاسم قال أنبأنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن مكرم قال حدثنا شباب بن قابس أحمد بن سلمان شيلوا لي قال ما لا يحل المسلمان قال هذا جعفر ممكن قال هذا شباب قال هذا اسحاق بن يحيى بن طه بن عبيد الله قال حدثنا مجاهد قال سار رجل من بني مسلم الى عمر يستعديه على ابي سفيان فقال يا المؤمن ان ابا سفيان ظلمني حدي بمكه فقال عمر فانا اعلم بذلك الحد ولربما لعبت عنه انا وانت عليه ونحن غلمان فاذا قدمت مكه فاتني فاذا قدمت مكه فاتني قال فلما قدم عمر مكه اتاه المسلمين وجيب ابي سفيان فانطلق عمر معه الى ذلك الحد فقال غير يا ابا سفيان غير يا ابا سفيان فخذ هذا الحجر من هنا فضعه ها هنا لان عمر يقول لابي سفيان فقال غير يا ابا سفيان فخذ هذا الحجر من هنا فضعه هنا فقال والله لا تفعلن قال والله لا فعلن قال فعله عمر بالديره ثم قال خذ له ملك قال فاخذه ابو سفيان ووضعه هنا فقال غير يا ابا سفيان فخذ هذا الحجر من هنا فضعه يعني المخزومي هو اللي اخذ حد ابي سفيان فابو سفيان راضي يعني ما راضي اخر فعزم عليه عمر ليفعلن يعني قال والله لا فعلن قال فعل عمر بالديرة ثم قال خذ له ملك قال فاخذ ابو سفيان ووضعه في الموضع الذي امره عمر قال فكان عمر دخل وما صار في ابي سفيان شيء الحين هو على الطرع على من؟ على ابو سفيان نعم قال فكان عمر دخل وما صار في ابي سفيان شيء فاستقبل بيته وقال اللهم لك الحمد ان لم تمتني حتى غلبت ابا سفيان على هواه وذللته لي بالاسلام قال فاستقبل ابو سفيان بيته وقال اللهم لك الحمد ان لم تمتني حتى دخلت قلبي من الاسلام ما دللتني به لعمر سياق مروي بن مالك معه تسليم حسن علي الامير الامر له قال اخبرنا جعفر بن عبد الله قال اخبرنا محمد بن هارون الرياضي قال اخبرنا مسعود بن علي قال اخبرنا الزبير بن عيينة عن قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا احمد بن علي عبد الله قال اخبرنا نصر قال حدثنا محمد بن هشام قال اخبرنا ابن عيينة عن ابي موسى عن ابي موسى عن الحسن عن ابي بكر عن نصر قال والله ولي مسعود وسعيد بن منبر وحسن معه وهو يقتل على الناس مرة وعليه مرة ويقول ان ابني هذا غير عن الله ان ينتهى به في اذين من المسلمين ذكرهما سواء رفضه البخاري ومسلم قال اخبرنا علي بن عمر قال اخبرنا اسماعيل بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن الزوري قال اخبرنا ابو داود الطيالسي قال اخبرنا شعبه انه اخبره عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن مغير عن ابيه قال قلت للحسن بن علي ان الناس يزعمون انك تريد الخلافه فقال كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من سالمت ويحرقون من حرب فتركت هدي مازر رحمه الله ثم ابتلي بها الناس بها ناس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن احمد قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن غياث القاضي قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا صدقه بن مثنى عن رياح بن الحارث قال قام الحسن بن علي بعد وفد علي رضي الله عنه وخبر الناس الحمد لله واثنى عليهم وقال ان كان ما هو ان كل ما هو ات قريب وان امر الله واسع من كره الناس واني والله ما احببت ان الي من امر ومن محمد صلى الله عليه وسلم قال حبه من خردل فهو فيهراق فيهراق فيه مهجمه من دم هي الدنيا كيف يعني فهراق؟ لا لازم يا قبل عشان يصير فيهراق لا فيهراق فيه محجمة من دم قد علمت ما ينفعني مما يضرني فالحق من نبيكم قال اخبرنا احمد بن محمد بن احمد بن موسى قال كل اسم واحد قال اخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد قال اخبرنا علي بن حرب قال اخبرنا عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن ابي صغيره عن عمرو بن دينار قال عن معاويه وابن الحسن بن علي كان اكره الناس للفتنه من فلما توفي علي بعد فاصلح الذي بينه وبينه سرا واعطاه معاويه وحده ان حدث به حدثه الحسن حي لا يزالن الامر اليه قال فلما توثق منه قال عبد الله بن جعفر اني جالس عند الحسن اذ ذهبت ليقوم فقال يا انا اجلس فجلست فقال اني قد رايت رايا واني احب ان تتابعني عليه قلت وما هو قال قد رايت ان اغدو الى المدينه فانزلها واخلي بين معاويه وبين هذا الامر فقد طارني المسلم وسكت فيها الدماء وقطعت الارحام وتعطلت الحدود والفروج وقطعت السبل هذه العباره تؤكد ان القضيه ما كانت ايش؟ يعني خلاف ديني ما هو خلاف ديني ابدا خلاف مبني على الاجتهاد الذي وقع قلت جزاك الله خيرا انا معك على هذا الحديث ثم قال ادعو لي الحسين فاتي به فاعاد مثل قوله لابي جعفر فقال الحسين اعيذك بالله ان تكذب علي في قبره وتصدق معاويه فقال الحسن والله ما اردت امرا قط الا خالفتني الى غيره ولا رضيت ان اقذفك في بيت واطينه عليك حتى اقضي بامري فلما راى الحسين قدره قال انت اكبر ولد علي وخليفته فرحمنا لربك تبع فافعل ما بدا لك فقال الحسن الخطاب قال ايها الناس اني كنت اكره الناس لاول هذا اكره الناس لاول هذا الامر اني كنت اكره الناس لاول هذا الامر واني اصبحت الذي حقا أديت إليه حقه وحق به مني، وإني أصبحت الذي حقا أديت إليه حقه وحق به مني، أو حق أو حق حدث في صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الله قد ولاك يا معاوية هذا الحديث عن هذا الحدث فخير يعلمه عندك، وإن الله قد ولاك يا معاوية هذا الحدث فخير يعلمه عندك أو شر يعلمه فيك، وإن أدري لعله فتنة لكم وداعا إلى حين. ثم نزل. على كل حال لا بد أن تفهموا هذه القضية، أن الحسن كما جاء في هذه العبارة، الحسن كان مخالفا حتى لأبيه في خروجه أولا من المدينة إلى الكوفة، ثانيا في قتاله لمعاوية، هذا كان معلوم ومشهور ومعروف، كلما استشاره علي كان لا يقبل هذا الكلام، لكن يقضي الله ما يشاء. قال أبا مقاس بن جعفر قال حدثنا علي بن إسحاق بن محمد قال حدثنا علي بن حارث قال حدثنا بن أبي سفيان قال حدثنا وشيء عن أبي عامر الشعبي قال قلت للحارث بن حجر ما حمل الحسن بن علي أن يبايع لمعاوية ويسلم له الأمر؟ قال إنه سمع أن يقول لا تكره لا تكره ابنة معاوية. من الذي قال تكره ابنة معاوية؟ لا علي رضي الله عنه. سياق ما روي في مخازن رواه الذين يسبون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيون بذلك وكفرهم وما نقل من حماقتهم وكرهاتهم. لاحظوا ايش؟ ويتدين لاحظوا ايش؟ في فرق بين ما قلنا ولا لا؟ هذا فهم السلف. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال اخبرنا سويد بن سعيد قال اخبرنا صور بن سعيد الحمداني يحاء قال اخبرنا محمد قال اخبرنا ابي بن محمد البغوي قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي عبد الله بن محمد البغوي. لا البغوي دائما يمر شيخ الشيخ هو عبد الله بن محمد البغوي. صلحنا البغوي. قال حدثنا محمد بن عبد الغالي قال حدثنا صدر المصعب عن جحاك عن محمد بن حديث سويد عن علي عن فاطمه بنت علي عن ابي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي فردت اليه فاطمه ومعها علي رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال أبشر يا علي أنت وشيعتك في الجنة إلا من يزعم وبهذه نقلها وإن لمن يزعم أقوام يرغبون الإسلام ثم يكذبونه ثلاث مرات. عبارة غير مستقيمة. عندك ما كان؟ أبشر يا علي أنت وشيعتك أبشر يا علي أنت وشيعتك في الجنة إلا من يزعم وإن لمن يزعم. وفي حديث ابن عبد الوهاب وإن لمن يزعم أحسنت يعني عبارة وإن لمن يزعم هذه عبارة ابن عبد الوهاب يعني تصير الجملة هكذا إلا من يزعم أقوام يرفضون الإسلام ثم يرفضون ثلاث مرات وعبارة وإن لمن يزعم هذه عبارة ابن عبد الوهاب يعني هؤلاء لا يكونوا في الجنة من شيعتك ثم يدخلون ثلاث مرات يقرأ القرآن لهم جاءوا براقيهم لهم نبز لهم نبز يقال لهم الرافضة فإذا تولدتهم فلأنهم فإنهم يشركون فقال يا رسول الله ما علمت فيهم قال يشهدون جمعة لا يشهدون جمعة ولا جماعة يطعنون على السلف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الروافض ولا حديث واحد وليس هذا إلا كما قال بعض العلماء لماذا لم يثبت في ذم لماذا يثبت في ذمهم حديث وأمرهم واضح منهم الباطنية ومنهم حتى وصل فيه من يدعي ألوهية علي أمره واضح إنما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً عن فرقة واحدة لماذا؟ لعظيم نفسها بالدين الخوارج أهل الدين عن صلاة العبادة يجمعون القرآن يقرؤون القرآن قال رسول الله قال الله ها؟ وفي زمن علي لما خرجوا ما كان يقول له قال الله قال رسول الله صح؟ وبعدين لما كانوا يخرجون في زمن أزمة متأخرة كان يقول قال الله قال رسول الله قال أبو بكر وعمر ولا إذا خرجوا يقول قال الله قال رسول الله قال ابن تيمية قال ابن وهب واضح ولا لا؟ قال الله قال رسول الله يقول رسول الله قال أخبرنا محمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن مسلم قال حدثنا أبو حفصٍ عمر بن محمد النعيس الجوهري قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد النهائي الطائي الأثرم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا فضيل بن مصروف عن أبي جناب عن أبي سليمان الحمداني عن رجل من قومه قال قال علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد قال عبد إذا عملته كنت من أهل الجنة وإن من أهل الجنة إنه سيكون بعدنا قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة فإن أبتموهم فاقتلوهم فإنهم مسلمون وقال علي سيكون بعدنا قوم ينتحشون مودتنا لا يكتمون علينا مارقة أعد ذلك أنهم يسكون أبا بكر وعمر قال الفضيل قال حسين بن الحسن دخل علي المغيرة بن سعد فذكر لي قرابتي ويشبهني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أشبه وأنا جاب وكنت أشبه وأنا جاب برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذكر أبو بكر وعمر فلعنهما وبرئ منهما. قال فقلت يا عدو الله عندي. قال فخنقته تخنيقا فإن معاوية بن عمرو وهو أحدهم يا جنيد. فإن معاوية بن عمرو وهو أحدهم ياري جنيد يعني صاحب جنيد يار معنى صاحب الفارسيين فاروق وين؟ يار بمعنى صاحب ياري جنيد يعني صاحب الجنيد معاوية بن عمرو وهو أحدهم ياري جنيد صاحب الجنيد قال فخرجنا ونحن نضحك فقال الرافضي انما خنقه بالكلام قال فقلت فردت اليه فقلت اخنقته بالكلام قال لا بل خنقته حتى ابدع لسانه قال ابراهيم بن الحسن يقول مرقت والله مرقت علينا والله الرافضه كما مرقت الحرب يجد على علي بن ابي طالب نصيحه يقول رجل منه والله ان قدك لقربه الى الله قال رحمك الله قد عرفت انك انما تقول حتى تمزح قال لا والله ما هو بالمزح ولكنه الجد وما اترك لو تركت وما اترك لو تركتك الا لجواري مرقك وما تركتك لو تركتك إلا لجواري وسمعته يقول لئن امتنع الله منكم لنقطعن أيديكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم. هذه فائدة مهمة من إبراهيم الحسن. لماذا لم يفعل؟ لأنه ليس أمير ولا حاكم. كيف يقطع لسانه؟ كيف يقيم عليه الحد؟ ما يستطيع. لا لجواري يعني مجاوره. الحسن ابن علي ثلاثة أيوه كيف ثلاثة هو يمكن هذا أي أو متأخر يعني غير الأول نعم أو ابن هذاك عمه يعتبر نعم لأن هنا قال فضيل وهناك ليس الرابع عنه فضيل نعم أو نفسه هو فضيل الممزوم بس لا بس هنا فضيل يروي مباشرة عن الحسن لأنه قال وسمعت الحسن هناك فضيل الممزوم عن أبي جناب عن أبي سليمان الهمداني عن رجل من قومه قال علي ثم قال وقال علي ثم قال الحسين للحسن دخل علي المغيرة بن سعيد يكون متقدم هذا قال فرجعت إليه وقلت وخنقته بالكلام رجع إلى الحسين فضيل رجع شفنا الأول هو يرجح يقول كذا وعيسى المصر لكن يقول رجح أنه هو نفسه إبراهيم بن الحسن إبراهيم بن الحسن؟ أيوه يعني حسين بن الحسن أيوه يقول يعني كذا ولكن أظن أنه خطأ يعني وأصلاب إبراهيم بن الحسن قد يظن أنه وارد في ظن قصة إبراهيم بن الحسن هي كلها قصة وقد يمر عن أكثر من وقت قال ابو يوسف الحسين بن الحسن يقول ويلكم لئن كان الامر كما تقولون قسم بالقسم هذه يكون الامر وهنا قسم بالقسم اي صلحنا قال ابو يوسف سمعت الحسن يقول ويلكم لئن كان الامر كما تقولون ان الله ورسوله اقتدر علي بهذا الامر والقيام به على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترك على امر الله ورسوله ان يقوم به كما امره الله ثم ترك على علي بن علي ثم ترك علي أمر الله ورسوله أن يقوم به كما أمره الله ورسوله به أو يعذر فيه إلى المسلمين إن أعظم الناس في ذلك خطيئة فتبدل علي رضي الله عنه إذ ترك أمر رسوله أمر الله ورسوله الله إلزام عجيب إذا ترك إذا ترك الله ورسوله فقال الرافضي ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت وله علي مولاه قال بلى أما والله لو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمرة السلطان والقيامية على المسلمين بعده لأفصح له بذلك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح له بالصلاة والزكاة وحج البيت وصوم رمضان فمن أنصح كان من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال أخبرنا محمد أخبرنا علي محمد بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن عمرو قال أخبرنا محمد بن عبيد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا فضيل بن منصور قال سمعت الحسين بن الحسن الحسن يقول لرجل من الرافضة والله إن قد قلت إلى الله ما أمتنع من ذلك إلا للجوار قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أبو شيبة قال أخبرنا جرير بن مغيرة قال كان أبو جعفر يقول اللهم إنك تعلم أني لست لهم بإنام. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا سويد بن سعيد قال أخبرنا مروان بن معاوية قال أخبرنا حماد بن كيسان عن أبيه وكانت تحته سرية لعلي قال سمعت علي أن يقول سمعت علي سمعت علي يقول يقول في آخر الزمان قوم لهم نبأ من يسمون الرافضة يقولون الإسلام فقتلهم فإنهم مشركون. هنا كون هذا جاء عن علي هذا الأمر فيه أيسر ولا نشك أن علي رضي الله عنه تكلم عن السببية. نعم. يعني اختراع المستقبل في آخر الزمان. يعني يقصد زمان أبوه زمان نفسه. مستقبل. زمان الذي رأى مستقبل وآخر الزمان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. مثل قتال الخوارج. لا تقوم الساعة حتى تقاتل أقواما تحقرون صلاتكم من صلاتهم في بعض رواياتك. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا قال سمعيون سمعيون قال حدثنا محمد بن خازم عن أبي الجناد الحلبي عن أبي سليمان الحمداني عن علي الكلبي عن أبي الجناد عن أبي جناد الكلبي عن أبي جناد أي معروف جناد الكلبي نعم أبو الجناد الحلبي أبي جناب الكلبي عن أبي جناب الكلبي بدال أبي الجناد جناب بالباء الكلبي عن أبي سليمان الهمداني عن علي قال يخرج في آخر الزمان قوم لهم نبذ من قبل لهم الرعبة يعرفون به يتخذون شيعتنا ورئيس من شيعتنا وغير ذلك أنهم يسبون أبا بكر يسبون أبا بكر وعمر أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. قال أخبرنا علي بن عمر قال أحدثنا علي بن عبد الله صاحب الحليمي قال أخبرنا علي بن حرب قال أحدثنا عبيد عن ليث عن مجاهد قال سألت ابن عباس شهرا عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يخطب جمعة ولا جماعة قال هو من أهل النار. ما وجه إرادي هذا؟ لا يحضر جمعة ولا جماعة لأن الرافضة لا يحضرون الجمعة ولا جماعة مع المسلمين بل كانوا لا يصلون الجمعة طبعا بعض فرقهم وكانوا يقولون لا تقوم الجمعة إلا مع الإمام المعصوم حتى جاء الخميني في هذا الزمان وزعم لهم أنشأ لهم ما يسمى بولاية الفقيه فصاروا يصلون الجمعة والأعياد بالنيابة لا ليس كل الصلوات فقط المغرب فقط المغرب نعم قال أخبرنا عبيد الله بن محمد ثلاث أوقات يعني يصلون خمس صلوات جمال دائما هذا ما يصلون خمس صلوات منفردة يؤذنون الفجر بالضبط يؤذنون شيخ بس ما يصلون ما دخلت المساجد كم مره يؤذنون كم مره يصلون طيب الفجر يؤذنون ويصلون كنا عليه الصح الفجر يؤذنون ويصلون والظهر يؤذنون وربما يجمعون اليه العصر يؤذنون ثلاثة وقت إيه الفجر والظهر والمغرب احنا عندنا بعض المساجد اكل قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا علي بن عبد الله صاحب الحليمي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا مالك بن هشام قال كنت أسير مع مسعر فلقيه رجل من الرافضة قال فكلمه بشيء لا أحفظه فقال له مسعر تلح عني فإنك شيطان قال حدثنا حسن بن أحمد الطبري قال حدثنا أبو علي حسن بن علي المطرف من مكة قال حدثنا قال أخبرنا حسين بن محمد بن بحر قال حدثنا أحمد بن حرب بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول ما أحد أشهد على الله بالزور من الرافضة قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو زرعة أحمد بن حسين قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الوهاب المصري قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول ما رأيت في الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة قال أخبرنا علي بن محمد بن موسى قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال قيل محمد بن يوسف الفريابي ما نقول في أذكر بن عمر قال قد فضلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرني رجل من قريش أن بعض خلفائه أخذ رجليه الرافضة فقال لهما والله ليس تخبراني بالذي يحملهما على رأسه أذكر بن عمر لأصلحكما فأبيا فقدم أحدهما فضرب عنقه ثم قال للآخر والله لئن لم تخبرني لألحقنك لصاحبي قال فتؤمنني قال له نعم قال فإنا أردنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لا يتابعنا الناس عليه فقصدنا قصد هذين الرجلين فتابعنا الناس على ذلك قال محمد بن يوسف ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة قال أخبرنا محمد بن حسين بن يعقوب قال أخبرنا الرجل أحمد السجستاني قال أخبرنا أحمد المعري قال أخبرنا أبو غسان يعني محمد بن عمرو قال أخبرنا إبراهيم بن المغيرة وكان شيخا حجاجيا حجاجيا وكان شيخا حجاجيا يعني يرى رأي الحجاج في النصر. قال سألت الثوري صلى خلفه من يسبى ولكن عمر قال لا. قال أخبرنا علي بن حفص قال أخبرنا أبو الهيثم قال أخبرنا أبو الهيثم يحضر محمد بن عوف بياض. قال أخبرنا أبو حازم إبراهيم بياض ابن عبيد الله بن عامر الحضرمي قال أخبرنا إبراهيم بن خليفة قال أخبرنا حسين بن علي الجعفي عن حفص الزيان قال سألت أبا إسحاق السريعي ثم ترى في الصلاة خلف من يسب أبا بكر وعمر قال يستطرد غيرهم قلت بلى قال لا أصلي خلفهم. قال أخبرنا علي بن قال ويرجو أنه مر معنا كثير شيخ المصنف علي بن أحمد علي بن أحمد بن حفص مر معنا صح علي بن أحمد بن حفص سند مر علي بن أحمد بن حفص نعم. قال أخبرنا علي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين بن بياض في الكوفة قال حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت جاهز يقول لو كان رافضيا ما صليت لو كان رافضيا ما صليت خلفه. قال أخبرنا حسين بن عمر قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول يرجع من أين جئت قال من جلاسة فلان قال فلان لا أحدثك بحديث سنة فاستغفر الله ولا تعد نظرت إلى رجل يشتم أصحاب محمد فاتبعت جنازته. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن ميمون نهر سارسي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى الخطيب قال حدثنا أبو جعفر بن أبي قال سمعت الدوري يقول سمعت أحمد بن يونس يقول أنا لا آكل ذبيحة رجل الوحدي فإنه عندي مرتد. قال أخبرنا حسين بن أحمد الطبري قال حدثنا حسين بن غازي قال أخبرنا شيخ بن حاتم شيخ بن حاتم قال حدثنا عبد الجبار بن عبد الله يعني نقيض الجبارين قال سمعت المأمون يقول القدر دين الخوز دين الخوز ولا الخوز دين النبط ويرجع دين الملوك ما معنى النبط مفتاحون ملوك الخوز ايش قلنا يعني نفس الكلمة المجوس القدر دين المجوس هو الخوز نسبة إلى خوزستان لكن بالفارسية الخوز اسم منطق قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل بن أحمد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عمر موسى بن هارون موسى بن هارون أبو عبد الله ابن عبد الله هنا الذي يظهر لي والرفض دين النبط أي دين العاجل ما يحسب بالفلاحين المزارعين دين النبط أي دين العاجل لأن أكثر الرفض إنما ينتشر فيهم ابن عبد الله هذا التصريح أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم موسى بن هارون ابن عبد الله أبو عمر موسى بن هارون ابن عبد الله نعم. قال حدثنا أبو بشر هارون بن حارث البزار الكوفي قال سمعت محمد بن صبيح السناك يقول علمت أن أصحاب موسى وأن النصارى وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى علمت أن أصحاب موسى لا يسبون أصحاب موسى وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى علمت أن اليهود لا يسبون أصحاب موسى علمت أن اليهود لا يسبوا أصحاب موسى وأن النصارى لا يسبوا أصحاب عيسى فما بالك يا جاهل يسبوا أصحاب محمد فكرة مستقيمة صغير مضمنة في سقطة في مصر كلمة قد علمت من ذلك قد علمت من أين أتيت لم يشغلك ذنبك أما لو شغلك ذنبك لخفت ربك فقد كان في ذنبك شغل عظيم شغل غير شكرا على المسيئين ويحك فكيف لم يشغلك عن المحسنين أما لو كنت من المحسنين لما تناولت المسيئين ورجوت لهم أرحم الراحمين ولكنك من المسيئين فمن ثم عبت الشهداء والصالحين أيها العالم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لو نمت ليلك وأفطرت نهارك لكان خيرا لك من قيام ليلك وصيام نهارك مع سوء قولك في أصحاب نبيك ويحك فلا قيام ليل ولا صيام نهار وتتناول الأخيار وأبشر ما ليس فيه البشرى إن لم تكن مما تسمع وترى ويحك هؤلاء تشرفوا في بدر وهؤلاء تشرفوا في أحد إذ إن هؤلاء جاء عن الله العفو عنهم فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما سزل لهم الشيطان بعضنا كسبوا ولقد عفى الله عنهم فما تقول في من عفى الله عنه نحن نحتج لإبراهيم خليل الرحمن قال فلن تجعلني فإنه مني وأنا عصاني فإنك غفور رحيم فلو قال فإنك عزيز حكيم أو عذابك عذاب أليم لكان قد عرض للانتقام فمن تحتج أنت يا جاهل إلا بالجاهلين لبئس الخلف خلف يشتمون السلف لواحد من السلف خير من ألف من الخلف وهؤلاء جاء العفو عنهم فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان الذي سلم لهم الشيطان بعد كسبوا لقد عفى الله عنهم فما تقول فيه من عفى الله عنهم. يعني استدلال محمد بن صبيح السماك عجيب جدا. لو كنت من المسيئين لاشتغلت بسيئاتك عن المحسنين، ولو كنت من المحسنين لما تناولت المسيئين ورجعت لهم الرحمة. يعني في كل الحالتين أنت ظاهر. نعم. قال أخبرنا الحصين بن أحمد الطبري قال حدثنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا أبو سليمان محمد بن سليمان الحراني قال حدثنا يحيى بن حيوة النيسابوري قال حدثنا محمد بن عبد الحكيم قال سمعت الشافعي يقول ما أرى الناس إلا ابتلوا بشتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يزيدهم الله عز وجل بذلك ثوابا عند قطاع عملهم. نعم. الصحابة. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا عيسى بن حامد هذا المعنى مروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا عيسى بن حامد قال أخبرنا أحمد بن الصلي قال أخبرنا ابن أمير وعمي جبارة بن مغمس وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا جميعا حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال قال يحيى بن زكريا يا رب اجعل أهل الأرض يذكرون لا يذكروني إلا بخير قال فأوحى الله عز وجل يا يحيى لم أجعل هذا لي فأجعله لك. المحفوظ من الإسرائيليات أن هذا موسى عليه السلام هو الذي قال يا ربي اجعل أهل الأرض لا يتكلمون فيه فقال الله إني لم أجعل هذا لي فكيف أجعله لك. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا حسين بن محمد قال أخبرنا أحمد بن يسع عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي أقبل في عمامة يقال لها السحاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا علي بن أبو حسن وهذا أبو حسن قد أقبل في عمامة السحابة يعني عمامة علي يعني عمامة على علي. قال جعفر فحرف هؤلاء وقالوا علي في السحاب. هذا لم يثبت أصلا ولو ثبت لما كان فيه دلالة كما قال جعفر. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي قال حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن عباس قال حدثنا بيام كذا المقبوع ولعله أصلا هو شيخ وهو البقية ما شاء الله هو شيخ وهو البقية كما قال وقت ذلك هذا يقول أبو البقية هو أصلا كيف يكون أسلم تلميذ جعل حاب يجتهد عليك يقول لعله أسلم وهو شيخ وهو من البقية مع أنه هو يرجع أبو البقية معك يعني يكون الإنسان في ستر الله فإذا أخرج ما عنده للناس فضح نفسه. شكل المرض يعني كذا المقبول بيان ولعله أسلم وهو شيخ وهم اليقين كما قال الواسطي في تاريخ مواسط وخرجناه. وابن الكروشي وابنه وذلك ان محنه الرافضه محنه اليهود قال اليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود، وقال الله الله لا تطرح لما يرد إلا في آل علي، وقال اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يأخذ المسيح الدجال أو ينزل عيسى من السماء، وقال الرافضة لا جهاد حتى يأخذ المهدي ثم ينادي منادي من السماء، واليهود يخشون صلاة المغرب حتى تستلق النجوم، وكذلك الرافضة. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفقد ما لم يخشوا المغرب حتى تستلق النجوم، واليهود يولون عن القبلة شيئا وكذلك الرافضة، واليهود تسدل أثوابها وكذلك الرافضة. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سدل ثوبه فقد مصه عليه، واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن، واليهود يستحدون لما كل مسلم وكذلك الرافضة، واليهود لا يرون الطلاق ثلاثا شيئا وكذلك الرافضة، واليهود لا يرون على النساء عقة وكذلك الرافضة، واليهود يقولون جبريل ويقولون هو عدو من الملائكة وكذلك سلف من الرافضة يقولون غلط بالوحي إلى محمد، وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين. يعني هنا المقصود باليهود تسدل أثوابها، المقصود بالسدل الذي هو الطيسان، شال يوضع على الكتفين ويعلق هكذا بدون أن يلبس، هذا شعر معروف عند اليهود، ونفس هذا الشعر موجود عند بعض الرافضة. نعم. قال فضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين، سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى، وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد، وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى أو حواري عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا حواري محمد، أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة، لا يأكل لهم قدم ولا يقوم لهم رايات ولا يشتدوا لهم كلمة، دعوتهم مدعوة وجمعهم متفرق، كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يطفئ نار، نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يمكنهم من رقاب المسلمين. آمين. وبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب العظيم، وبقي كرامات الأولياء، وأصلا كان الاتفاق أن نقرأ شرح أصول الفقه على السنة بدون الكرامات، فإن رأيت من نقرأ نقرأ ننتهي. عندي لكن وهو آخر سنة من الكاهي رحمه الله، هذا الناس يكتب يعني الناس، يكون هذا آخر سنة؟ لا، في بعض النسخ مكتوب آخر الجزء التام وهي الجزء التاسع، إذا معناها ليس الآخر، صح ولا لا؟ يعني كل الطبعات تطبعون تنصر بعد كذا جزء منه نفعه فجر ما تقول لا نفعه نفعه نفعه نفعه الفجر إلى أن ننتهي أقل مدة بدأت الساعة السبيل من 10 صفحات في ساعة وين تنتهي؟ عايشة من الفجر إلى أن ننتهي؟ كان مقصود أن أبو علي يحضر ساكنت ذي المطار، يا أبو علي أقدر ما تقول وباقي مستخدم جد.